وبقي بعض الناس ما يدخلوش في تقسيمات، ناس كده جايين، واستغفر الله لهذا التعبير لكني اريد ان استخدمه، ناس ضيعين، ناس جايين كده من زي ما بنسمي النهارده، واستغفر الله هم ليسوا كذلك، شذاذ الافاق، يعني كل واحد شذ من افق من الافاق فجاء الى هنا، ناس ما لهمش حد. فدول بقى الساقطين، دول الذين ليس لهم مجموعه ينتمون اليها، هيعملوا ايه؟ مع ان فيهم ناس اشداء اشداء، يعني فيهم بلال بن رباح الحبشي، انسان حرشي وليس هناك احباش، هضم المين؟ او سلمان الفارسي او صهيب الرومي او غيره او غيره، اضم الناس دي المين؟ فاذا به يرفعهم من ارض وحضيض الهمه اللي ممكن يقولوا احنا مع مين؟ ده احنا ناس طيبين باين علينا، يرفعهم الى قمه الهمه بكلمه. سئل يا رسول الله فمع من يكون سلمان؟ فيقول سلمان منا آل البيت. وإذا بهذا الصحابي الجليل الذي ورد في بعض الآثار أنه من أهل الجنة، هو وبلال وصهيب وغيرهم، يرتفع إلى درجة أنه في الفرقة التي هي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور بقى انا انسان ضايع وعبد بيتباع ويتشارى، وكنت من شذاذ الافاق وماليش قيمه، حطتني مع المجموعه بتاعت رئيس الجمهوريه وهي بتاعت كره القدم ونبي الامه، لازم اشتغل بما يجعلني فعلا اثبت انني اهل لهذه الدرجه وهذه المكانه. فاذا بالامه كلها على هذه الهمه تبدا في عمليه حفر القدم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لا يبذل كثير عناء في أن يدير هؤلاء، في أن يدير هؤلاء. ليه؟ لأنه لما أكثر التقسيم الإداري قسمه هو بداخله المحفزات. لكن حصلت حاجة لطيفة جدا، وأنا خلي بالك أنا واخد حتة صغيرة جدا ممكن أذكرها وأنا بتكلم في السيرة في سطر حفر الخندق، بس بقول لك كيف استطاع أن يدير العملية. لما تيجي تنظر تلاقي في عندنا في الأطباء لما يجوا يتكلموا يقولوا ان في الجراح الكبير الذي يجري العمليه الجراحيه، وفي ناس اللي بيحضروا العمليه، اللي بيجهزوا له الشغل، اللي بيعملوا الحاجات، يحلقوا للعيان الشعر، يطهروا له الجرح، يخدروه، ينيموه على سرير، يقلعوه هدوم ويلبسوا له هدوم الثانيه بتاعت العمليه، يشوفوا يعقموا الاوضه، يعدوا المعدات الجراحيه، يجهزوا الشاش الافقي. انتوا عارفين الشغل ده بيسموه ايه ولا لا؟ عارفين الشغل ده مهنيا بيسموه ايه في العمليات الجراحيه ولا مش عارفين؟ اسمه ديرتي وير. ده المصطلح اللي هم بيطلقوه لما تيجي تترجمه ترجمه حرفيه قوي، ممكن تسميه الاعمال القذره، يعني مش عايز انا، انما ليه هم بيسموها الاعمال القذره؟ لانها الحاجات التحضيريه اللي مش عايزه واحد، مش عايزه الجراح العبقري اللي انت مستدعيه من انجلترا ولا فرنسا عشان يجري العمليه، ده واحد هيعد المعدات ويعقم ويحلق العيان، بيسموه ديرتي وير. لما تيجي تشوف المقارنه بين الطبيب العبقري الذي استحضر والطبيب البسيط اللي بيعمل هذا الديرتي وير كما يسمونه اللي هو العمل القذر، تحس بان هناك تفاوتا بينهم. حدث هذا في حفر الخندق، أن بعض الناس رأت أن لها عملا دون العمل الأصلي، العمل الأصلي أن أنا بحفر الخندق، إنما في ناس بتشيل التراب وتجيب الفؤوس، تودي الفاس في المخزن وترجع تحط الفاس ثاني وتودي التراب تنقله. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يختار لنفسه من ضمن أعمال الخندق هذا الديرتي وير كما يسمونه، هذا العمل القذر كما يسمونه. ليه؟ ليجعل همة الذين يعملون حتى في هذا العمل اللي هو مش حق. وكان يرى سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ 63 من عمره، وكان عدد الشعرات الشيبة في دقنه 11 شعراية في لحياته ورأسه متفرقة، كان أسود اللحية، والتراب وهو يحمل هذا التراب يجلل لحيته ورأسه بال كله تراب في تراب، وينقل شلل المعطف وينقل التراب بهذه الصورة. فإذا بالأمة، وإذا ولكن إذا صادفت الحافرين صخرة عاتية، يا رسول الله صخرة مش عارفين نكسرها، فيأتي هو وكان قويا بنية